يا قلبي يا ما قلت لك قل لي حبيبك مين يا قلبي يا قلبي يا ما قلت لك قل لي حبيبك مين تايه في دنيا الغرام وتسأل حبيبك مين غير اللي بيخاف عليك قل لي حبيبك مين يا قلبي يا قلبي يا ما قلت لك قل لي حبيبك مين تايه في دنيا الغرام وتسأل حبيبك مين غير اللي بيخاف عليك قل لي حبيبك مين امشي في طريق الخير دايما بتلاقيه هين امشي في طريق الخير دايما بتلاقيه هين وفي التأني السلامة وكل شيء هين الصبر حلو جميل الصبر حلو جميل ومفتاح الفرج هين وساعة الشدة بتبين حبيبك مين اديني سلام للضيوف الداخلين الفرح احلى سلام للضيوف فدادين يا بلادي لمشيلك فدادين يا بلدينا والفن بايت من طواجينا ده احنا التاريخ يا بلدينا والفن بايت من طواجينا من يقول الفن زينا يا بلدي لمشيلي اديني سلام للضيوف الداخلين الفرح احلى سلام لحبيبنا الداخل الفرح برمي سلامي جبلي مع بحر ما جبلي لكن الا وبحر برمي سلامي جبلي مع بحر النيل جبلي لكن الا وبحر اول مركز لسوهاج طيمة بحري يا بلادي لمشيلي فدادين أنا بكتب الألف ومحطة العيبة في الأصيل محطة أنا بكتب الألف ومحطة العيبة في الأصيل محطة تاني مركز لسهل مركز لحظة يا بلادي لمشيلي فدادي يا ما رحنا عينك وجينا هنا شفنا الحبايب يا ما رحنا هناك وجينا هنا شفنا الحبايب بعنينا تالت مركز لسهل مركز دهينا منا يا الذي لم تشيل بعدني. بغني الفن بدون غاغة ولا فيش حد في بلادي طاغة. بغني الفن بدون غاغة ولا فيش حد في بلادي طاغة. رابع مركز لسوهان المراغة يا الذي لم شيل علشان سيدنا النبي أحب الميم سواد دولاب الكرم بين. علشان سيدنا النبي أموت في الميم سواد دولاب الكرم بين. خمس مركز لي سواد مركز أخليم يا بلادي لمشيلي فبادي. حكومة عملت للعبور مشاة فرقة بندة عاملة للفن إنشاء. حكومة عملت للعبور مشاة فرقة بندة عاملة للفن إنشاء. سادس مركز لسوان مركز المنشاة يا بلادي لنشيل. بإيدي رميت البليانة يا مناس في الغرام بليانة. بإيدي رميت البليانة يا مناس في الغرام بليانة. سابع مركز نسوان البليانة يا الذي لم شيل. اديني سلام للضيوف الداخلين الفرح. احلى سلام للضيوف الداخلين الفرح. سمعنا يا ريس كمان قلت واكتب الالف والب والت. سمعنا يا ريس كمان قلت واكتب الالف والب والت. ده من مركز نسوان مركز سجلت يا بلادي لم شيل. ندهت الدار جوام جرجا وانا واجب بترجى. ندهت الدار جوام جرجا وانا واجب بترجى. تسع مركز نسوان مركز جرجا يا بلادي لم شيل. حبايبنا معانا في غاية الشوق يا بابو كرات احلى وتروق. حبايبنا معانا في غاية الشوق يا بابو كرات احلى وتروق. اخد مركز لسوان مركز ولطف يا بلادي لمشيك. اديني سلام للضيوف الداخلين.